سعد السعيد محمد البوعزيزي حاليا في المنصة الرسمية افتتاح رسمي المهرجان الدولي للثورة الحرية والكرامة لسيدي بوزيد 17 ديسمبر في دورته الخامسة. الافتتاح كان بكلمة لمدير المهرجان نجيب كوكا، أيضا كلمة لسيدي بوزيد مراد المحجوبي اللي يبدو بأولى الكلمات تحية لكل الأمنيين اللي في ولاية سيدي بوزيد، أيضا لكل وسائل الإعلام الوطنية والحزبية ولكل المواطنين العزل الحاضرين اليوم باش يواكبوا فعالية المهرجان. كلمتي كل من مدير المهرجان وولي سيدي بوزيد ذهب بتحية لكل الشهداء من محمد البوعزيزي إلى الشيب مبروك السلطاني، وأكدوا على حق سيدي بوزيد في التنمية وضرورة جعل 17 ديسمبر عيد وطني وليس جهوية فقط. بعدها كانت كلمة لسعيدة جراس مستشارة لدى رئيس الجمهورية اللي أكدت أنه بعض نواب مجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيد جلس لي البارح مع رئيس الجمهورية ووصلوا لهم كل مشاغل أهالي سيدي بوزيد، أيضا حق المواطنين في التنمية، حقهم في التشغيل، حقهم في الأمن كمنطقة مهمة ومفكرة. توا كلمة لمحمد الطيب اليوسي وزير رئيس ديوان رئيس الحكومة توصلها لكل أهالي سيدي بوزيد، ضيوف الحاضرين حاليا في المنصة الرسمية معناها بالإضافة لكل من سميتهم، أيضا حاضر عمر الدقة نائب سفير فلسطين بتونس، وذلك لأن دولة فلسطين هي ضيفة المهرجان. أيضا بعد قليل وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لطيفة الأخضر بتلقي كلمتها في انتظار أنها تفتتح رسميا وتضع حجر الأساس لمتحف الثورة. معلومة أخرى وردتني حاليا وصول السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، هو حاليا متواجد في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد باش يلتحق بالمنصة الرسمية. أيضا في المنصة الرسمية متواجدة حياة العمري نائب عن جهة سيدي بوزيد في مجلس نواب الشعب. معلومة أخرى وردتني حاليا الوزير الداخلية محمد نازم الغرسلي هو حاليا في طريقه إلى ولاية سيدي بوزيد باش يشارك الموكب الرسمي الاحتفالات. إيمان أكيد إيمان 17 طلقة كانت معناها قبل النشيد الرسمي اللي أمنوه كل أفراد المجورات، أيضا الأفراد العوين من الجيش الوطني والكشافة التونسية جهة سيدي بوزيد. بعد عون من الجيش الوطني كان أطلق 17 طلقة في الهواء كرمزية 17 ديسمبر وسط هتافات من المواطنين الحاضرين وزغاريد للنساء، معناها مشهد بالحق مشهد مؤثر جدا. أيضا شفنا بعض النسوة حاضرين يبكوا تذكروا 5 سنين الكيلي في مثل هذا الوقت في ولاية سيدي بوزيد أيام الجمر. إن شاء الله الأيام هذه ما معاش تعاود، وفي انتظار والباقية اللي معناها كلمة الكلمات الأخرى لضيوف المهرجان من الشخصيات الرسمية وبقية الفقرات البرنامج اليوم الافتتاحي. تواصل كل الخيمات من خيمة فلسطين، أيضا تظاهرة الطفل المبدع، عروض الفروسية، أيضا تنشوية تنشيط الشوارع مع حضور جماعة عملاقة. وبعد شوية في حدود الساعة 11:30 وزيرة الثقافة لطيفة الأخضر باستضاع حجر الأساس لمتحف الثورة.